لا يضر. فنقول للأول لا تقصر، ونقول للثاني اقصر، وكل منهما أراد الإقامة إلا لغرضه هذا فقط، ما تجي فوق. نعم إيه هو، لكن إقامته مقرونة بهذا الغرض، متى ما انتهى راح، كلهم ما لهم غرض بالبلد أبدا إطلاقا. هذا نقول ما دام انك مقيم، ولكن ما عينته، لو ان شغلك تعرف انه مهم منقضي الا بعد، لكن انك تقصر. واذا نقول لا، اذا كان عندنا رجل نعم لكنه عازم على انه بيبقى بهالبلد حتى ينتهي شغله، عازم مثلا سنه سنتين، يبي يبقى في هذا البلد حتى ينتهي شغله. نعم. فهو الآن لا يحمل الزاد ولا المزاد. نعم. مقيم مع الناس. نعم. ربما مثل أهل النفط. نعم. موظف. نعم. ما هو بشرط الزاد والمزاد، لأن غالبا لأن الزاد والمزاد إذا وصل الإنسان إلى البلد ما حمل زاد ولا مزاد. وإن بغينا نقول بعد وقتنا الحاضر، لو يبقى يوم ما هو بحمل زاد ولا مزاد، ينزل من الطيارة للفندق، ما في زاد ولا مزاد. فالكلام على أن هذان رجلا كلاهما يريد غرضا معينا. نعم. ومسألة المتعاقد يمكن يكون في القسم الأول مو في الثاني، إلا إذا كان أنه عقد معه عقد على أنه يبيجي مثلا مهندس يصلح مثل الأشغال عندنا ويرجع فقط، وله بجالس، حتى لو قلنا له يجلس بعد انتهاء المدة ما هو بجالس، فهذا مثل الجالس لا فرق بينهم. فهذان رجلان كلاهما إنما جلس في هذا البلد لغرض معين، لكن أحدهما يدري متى ينتهي والثاني لا يدري، فعلة الإقامة فيهما واحدة، وهي النظر إلى هذا الغرض متى انتهى رجع. لكن أحدهما يدري أنه مثل ما ينتهي إلا بعد شهر أو شهرين، والثاني يقول ما أدري. على القول الذي ذكره بالكافي يقول ما خالف لو دري انه مو قاض الا بعد 20 يوم او 30 يوم ما يهم. كيف نقول اي فرق بينهم؟ ما صار ادري يا اخي، نعم او سنتين وثلاث. نعم نعم نعم، هي هذه المساله، هي مسالتنا الان. هو حدد مده اقامته باعتبار طبيعه الغرض، وربما تحدث وربما تحدث له موانع يتأخر بها عن الموعد المحدد، وربما تتجدد له أسباب يتقدم بها. وقد سبق لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامة محددة في حجة الوداع فقصر، وأقام أطول منها في غزوة الفتح وتبوك فقصر، لأن العلة في الإقامتين واحدة، وهي انتظار انتهاء ما أقام من أجله. وعلى هذا فيكون الغرض فيكون الفرق غير مفرق. الوجه الثاني من القياس أن يقال أي فرق بين رجلين قد قدما بلدا لغرض يغادران البلد بمجرد انتهائه، لكن أحدهما نوى أن يقيم 96 ساعة فقط، والثاني نوى أن يقيم 97 ساعة، ثم نقول للأول حكم السفر باق في حقك فلك أن تترخص برخصه، ونقول للثاني قد انقطع حكم السفر في حقك فليس لك أن تترخص برخص السفر، مع أن كل واحد منهما لا يريد إقامة مطلقة، وإنما يريد إقامة مرتبطة بغرض متى انتهى عاد إلى وطنه، وكل منهما يعتبر نفسه غريبا في محل إقامته وضاعنا عنه. يعني راح. ولو قيل له بعد انتهاء غرضه أقم ما أقام، فكيف يمكن أن نفرق بينهما سفرا وإقامة بفرق ساعة؟

ضعيف ولا صواب؟ ضعيف، لأن الصواب